الحلطنيش يا نجيل ما حنجيش نوبان بالرعي والشدة الحلطنيش يا نجيل ما حنجيش نوبان وطرها طنزين سيشي الدان اتشايا المعفون حاقل قرني زن رابع لا قليت غاب ماضوزي طريق فلان فلان لعقلي تغيب ماضوجي لك طريق فلان فلان أمثل كي تجي تروحوجي جوال السهول يا ضان أمثل كي تجي تروحوجي جوال يا حقرني سنضعفين